وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب حزننا يا أرحم الراحمين. اللهم شرفنا بشرف القرآن وأسعدنا بسعادة القرآن الكريم، وارحم أمواتنا بحرمة القرآن الكريم، وارزقنا تلاوته وطلاوته يا أرحم الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا نقل هذه الصلاة، صلاة الفجر، من مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم، آيات بينات من سورة فصلت من الآية 28 تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، وكانت خير استهلال لهذه الصلاة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك، نعيش مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هيا بنا نرفع أكف الضراعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفانا مع الأبرار. مع المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عليها وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك عفوك ورضاك يا رب يا من لا ترى ولا تخالطه الظنون ولا يصفه يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها احفظ بلادنا فرج كروبنا تول أمرنا وأحسن خلاصنا يا رب اطر النبي عطر النبي وآل بيت المصطفى نور تهادى في فؤادي قد صفى ورواق قلب العابدين لربهم ذكر الحبيب ذكر الحبيب ذكر الحبيب محمد تاج الوفا الله قد فرض الصلاة على النبي الله قد فرض الصلاة على النبي خير الخلائق بالمكارم وصفا خير الخلائق بالمكارم وصفا صلوا على النبي صلوا على طه النبي وسلموا صلوا على طه النبي وقد كفى صلوا على طه صلوا على طه النبي وسلموا صلوا على طه النبي وقد كفى يا سيدي يا يا سيدي ما زار اسمك مجلسا إلا تعطر بالحبيب تعطر بالحبيب إلا تعطر بالحبيب تشرفا سيدي ما زار اسمك مجلسا ما زار اسمك مجلسا إلا تعطر بالحبيب إلا تعطر بالحبيب إلا تعطر بالحبيب تشرفا من كل خلق من كل خلق كامل من كل خلق كامل قد زانه من كل خلق كامل قد زانه رب العباد رب العباد رب العباد حباه قلبا رائفا صلى عليك الله صلى عليك الله في عليائي وهداكم نورا مبينا كاشفا رباه يا رباه رباه يا عفوك جنتي فهو الأمان فهو الأمان بيوم أرضك ترجفا اقبل صلاتي يا إلهي واهدنا سبل السلام سبل السلام سبل السلام وعفو ربي قد كفى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا شفيع الأناد يا بدر التمام يا مسك

تأسيا واقتداء برسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا ويقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية. نسألك يا الله تمام العافية، نسألك يا الله دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إننا في هذه الرحاب الطاهرة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفانا مع الأبرار، ويرحم أمواتنا ويشفي أمراضنا. اللهم إن نعمك كثيرة علينا لا نحصيها، ولا نحصي ثناء عليك ولا نقدر، وأنت سبحانك كما أثنيت على نفسك، وأنت سبحانك غني عن العالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بالعباسية بالقاهرة، ننقل لكم صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. وأرى الإخوة المصلين هنا في هذه الرحاب الطاهرة، وقد قاربوا على الانتهاء من أداء ركعتي السنة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسوا خاشعين لينصتوا إلى آيات بينات من هذا القرآن الطيب المبارك. هذه الآيات يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج حتى يقام للصلاة التي يؤمنا خلالها الشيخ عباس فتح صالح إمام مسجد النور بالعباسية. فهيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نتنسم هذه الآيات القرآنية من القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي

اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. اللهم لك الحمد على كل حال. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك يا ربنا أن نكون من أهل النار. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل عليه عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل عليه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت. لا تحرمنا يا ربنا منها أجر صلاة واحدة. اللهم اكتب لنا في المنام رؤيته، واكتب لنا في الدنيا زيارته، واكتب لنا في الآخرة شفاعته، واسقنا من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، حتى نكون معه في الجنة يا رب العالمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، فرج كربنا، وأذل همنا، واشف مريضنا، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم رب لنا أولادنا، وأصلح لنا أنفسنا ودنيانا وأخرانا وديننا يا رب العالمين. أصلح لنا أزواجنا وبيوتنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم اجمع هذا الجمع في بيتك الحرام، حاجين ومعتمرين، واجمعنا في زيارة النبي الكريم، واجمعنا في الجنة مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم منك السلام وإليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رب اغفر لي وارحمني يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا يا رب بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا أرحم الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، نقلناها لكم من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، وكان قارئنا في هذه الصلاة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، والمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وأمنا في الصلاة الشيخ عباس فتح صالح إمام مسجد النور بالعباسية. وفي النهاية أيها الإخوة المؤمنون لا يسعني إلا أن أشكر من الإذاعة الخارجية الزميلين محمد الورداني وحسين بودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني ولبيب عبد الهادي، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي مدحت أحمد حمودة. وحتى يؤذن سيداتي سادتي بنقل صلاة فجر الغد إن شاء الله، لكم تحياتي وشكري من شكري عبد الحميد من هذه الرحاب الطاهرة، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 13 من جماد الأولى من عام 1440 من الهجرة النبوية، 19 من شهر يناير من عام 2019 من الميلاد.